عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، هذا برنامج جلائل التوحيد، وهذه الحلقة الخامسة لي مع حضراتكم. تكلمنا في أول حلقة عن هذه عقيدتنا، والثانية وهذا منهجنا، والثالثة الإسلام دين الحق وما سواه باطل، والماضية الإسلام دين الأمن والسلام. واسمحوا لي أن يكون عنوان هذه الحلقة اليوم الآخر. تعجب معي عن إكثار الحبيب المختار صلوا عليه وسلموا تسليما من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أنكم حافظين كلكم أن أركان الإيمان كام؟ ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. عشان تاخد بالك والله، لأنك لو استحضرت أهوال هذا اليوم، يوم الحاقة، يوم التناد، يوم الحسرة والندامة، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. إذن هو يوم ما أطوله وما أعظمه وما أهوله. تعالوا بنا إلى حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالخالق. وتعلمون وكلكم يحفظ هذا الحديث تقريبا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احنا عندنا في هذا الحديث لا يكفيه سبع حلقات، لكن أنا هحاول النهاردة أديك مفاتيح أخي الكريم وأختنا الكريمة. نريد، وطبعا أنا منتظر اتصالات إخواني وأخواتي على 1786، واللي ما عندوش تردد القناة يعني اهديه لإخوانك 11430. احنا عايزين النهاردة ناخد فكرة عامة عن كل عنصر من العناصر اللي معانا دي. طبعا احنا عرفنا فيما قبل ان الاسلام يقوم على دعائم ثلاثة: عقيدة صحيحة، وعبادة مشروعة، واخلاق فاضلة. ايه يعني عقيدة صحيحة؟ عقيدة السلف الصالح. انت لما بتيجي مسافر من المنصورة للقاهرة بتاخد معك بعض الأدوات وبعض الأطعمة اللي تحتاجها، لكن زاد الآخرة بقى: وكلنا إلى الله سائر، وكلنا إلى الله سالك. يبقى لابد أن تأخذ معك الزاد الذي به يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يبيض وجهك. دائما لا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن علينا أن نتذكر الموت ولا ننسى الموت، لأنه يحل في أي وقت. حقيقة من أسماء اليوم الآخر في القرآن يوم القيامة، بل هناك سورة تسمى سورة القيامة، فيها تأكيد قدرة الله على البعث والإحياء وكشف الباعث لإنكار هذا اليوم. لماذا يعني ينكر هذا اليوم؟ ولماذا ينكر البعث؟ ولماذا ينكر عذاب القبر اسمع اللي بتنكر عذاب القبر أو بتستمع لهؤلاء وتصدقهم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الإنسان مش عايز شرع ولا قوانين، لازم تنضبط على الشرع. مش حاجة اسمها أنا حر أقول اللي أنا عاوزه ومحدش له سلطان عليا، لا، الحرية في الإسلام حرية مسؤولة، وتنتهي حريتك حينما تبدأ حرية غيرك، وفي إطار لا ضرر ولا ضرار. ونرى درس اعتراضي عجيب في سورة القيامة. يعني ممكن أبقى على المنبر مثلا، كنت في الجمعة الماضية في بلد اسمها كفر أبو داود بجوار طنطا، وشفت صبي بيتخطى الرقاب، سبت الخطبة وقلت له اجلس يا بني حيث أنت، لا تتخطى الرقاب. ده اسمه إيه؟ درس اعتراضي. سبت الخطبة ووجهت له الكلام. شوف، ولله المثل الأعلى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا على مين؟ الله جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع. يا ريت تخليها منهج حياة ومنهج علم. فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. ده اسمه إيه؟ درس اعتراضي في الصورة. وعلى هامش المعلومة كده عايز أقول لحبايب المسلمين، اوعى تقرا المصحف من نفسك، ما ينفعش. ليه؟ أصلك مش هتفرق بين ألم نشرح وبين ألف لام ميم، مش هتعرف تقرا كاف ها يا عين صاد. يعني الشيخ كشك الله يرحمه بيحكي لي، يقول كنا يعني قاعدين مع مشايخنا في الأزهر بيمتحنوا الطلاب، فالشيخ بامتحن الطالب، اقرأ يا ابني، قال له إلهكم التكاثر. هو يبقى يعني يبقى إله إزاي يا ابني هو متكاثر؟ قال له يا ابني ألهاكم. قال له يعني أنا غلطت في البخاري؟ قال له ده أنت غلطت في ربنا يا ابني، مش غلطت في البخاري. زي على رأي برضه الشيخ كشك، يقول لك إيه؟ يقول لك صحراء كلها ري. قال له تبقى صحراء إزاي؟ هي اسمها صحراء كالهاري، هو قالها إيه؟ كلها ري. عمل زي اللي صلى وحط في رقبته لا مؤاخذة أفة وسكينة ومغرفة وخشبة وفار. فواحد من أهل العلم دخل المسجد لقى صاحبنا ده بيصلي وحاطط العدة دي على الرقبة. تعمل إيه يا ابني؟ قال له بصلي. قال له بتصلي؟ جبت الصلاة دي منين؟ قال له بالكتاب. قال له هات الكتاب كده اقرأ. قال له لا صلاة إلا بسكينة. قال له يا ابني بسكينة وقفة. قال له يا ابني وفقه ومغرفة. قال له يا ابني ومعرفة وخشبة. قال له يا ابني وخشية وفار. قال له يا ابني ووقار. ده انت قلبت الدنيا. يبقى من دروس سورة القيامة، وهي اسم من أسماء اليوم الآخر، لقطات من الحساب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومشهد الحشر، الوجوه نوعين لا سالس لهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اجعلنا منهم يا رب، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم مشهد موت الكافر. خلي بالك، موت مين؟ الكافر مش الموحد. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، وسكت لطيفة كده، راق. من الذي يرقى بهذه الروح؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وظن أنه الفراق، والظن هنا بمعنى اليقين في مقام العقيدة، خلاص فارق الدنيا. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. مش التفت الساق يعني الراجل اللي بيكفنك لف رجليك على بعض، لا لا لا، ده على الصراط إن شاء الله لما تمشي عليه. إن كنت موحد هتبقى زي البر، وإن كنت كافر والعياذ بالله هتلتف الساق بالساق. وبعدين دفع توهم المنكر للبعث بحجج برهانية قاطعة. ولاحظ بقى التسلسل الفكري لعناصر الصورة. وياريت تقرأ كده كتاب التدبر الأمثل لفضيلة الشيخ حسن عبد الرحمن الميداني حبنكة، وهو من علماء سوريا، نسأل الله أن يفرج كرب أهل سوريا. من الإحصائيات الجميلة جدا اللي وقفت عليها إن كلمة الحياة وردت في القرآن 145 مرة، وكلمة الموت 145 مرة، سبحان الله، وكلمة الدنيا 115 مرة، والآخرة 115 مرة. يبقى فليقل خيرا أو ليه أو ليصمت. آه من هذا الصديق يمسك لسانه له أنت الذي أوردتني المه... يا الله يا الله يا الله. إذا كان الصديق هو أول المبشرين بالجنة يقول عن نفسه هذا، ماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ سلم يا رب. قال صلوا عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله تعالى بها درجاته. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. آه على اللسان، احرص. حديث ده في جوانب فقهية كما قال الشافعي، يعني على الحاضر والبادي، واجتماعية من تكافل اجتماعي وإصلاح بين الناس، وسياسية فالإسلام دين الأمن والسلام كما رأينا في الحلقة الماضية، واقتصادية. وشوف سبحان الله العظيم الآن أصبح الناس ما يعزموش إلا للمصالح، والولاء يدعى لها القادة والسادة، واخد بالك؟ لا، شوف الإسلام علمنا إيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وطبعا يعني أنا إن شاء الله سأفرد حلقة كاملة للكلم الطيب في القرآن الكريم، لأن أنا مش عايز، يعني أنا عايز أخذ الحديث كله النهاردة على بعضه كده إن شاء الله عشان نخرج بأعظم الفوائد. لكن عايز أقول لك إن الكلمة الطيبة صدقة، وإنك ينبغي أن تحرص على ألا تقول إلا الطيب الذي تأخذ عليه الثواب. يبقى هتصمت وتحفظ لسانك حتى لا يوردك موارد الهلكة. يبقى خلي بالك انه الصمت وحفظ اللسان دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، وعلينا، وهو دليل أيضا حسن الخلق. خلي بالك أعلى شهادة حازها نبي في جامعة الأنبياء: حبيب قلوبنا وإنك لعلى خلق عظيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. لاحظ بقى ان النبي كرر، وده من هديه في التعليم، يعني يقول المعلومة ثلاث مرات. والمدرس الناجح، وانا فعلت هذا اقتداء بالحبيب، وانا ادرس في معهد فتيات المنصورة الازهري من سنة 86 ل 92، يعني خرجت ست اجيال بفضل الله على تجويد القرآن وعلى حب السنة المطهرة. كمان ومن كان تاني يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا سلام، ناس كتير بتشتكي من الإساءة من الجار. وطبعا احنا عندنا آية واحدة في القرآن تكلمت عن الجار، لكن في أحاديث كثيرة. يعني الآية في سورة النساء 36: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شوف بقى واقعية الحبيب النبي وعظمة النبي وكرم النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي ذر قال صلوا عليه إن أبو ذر بيقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكسر، إذا طبخت مرقا فأكسر، ثم انظر أهل بيت من جيرانك. يا سلام. يعني حتى إن الحبيب النبي قال لك لو أنت جايب فاكهة لأولادك ومش جايب اللي على قد ولادك ما تطلعش ابنك بها ليغيظ ابن الجار. يا سلام على ريح القد. لو هتطبخ طبخة حلوة ما تفتحوش الشبابيك وتشمموا إلا إذا كنتوا هتطعموهم مما تأكلون. يبقى خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ثاني، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الاتصال من أختنا الكريمة أم عبد الله. تفضلي يا أم عبد الله. بص لو سمحت يا شيخ. تفضلي. يعني أنت بتتكلم دلوقتي على يوم القيامة، أنا خفت خالص. الله يكرمك. وبعدين أنا كل يوم بخاف جدا من الموت. الله يبارك لك. وكل حاجة الحمد لله أنا بصلي وما بيدخلش الشيطان في وضوء ولا في صلاة ولا في أي حاجة. بس النقطة دي ما بتسيبش دماغي طول النهار. يعني طول النهار خايفة من الموت ومن العذاب ومن يوم القيامة وبترعب. وانت ساعة ما اتكلمت دلوقتي اتخضيت خالص وبخاف. لا ما تتخضيش يا ماما ان شاء الله. ولا ده ايه؟ طب حاضر يا ام عبد الله. اسمعين ان شاء الله هجاوب. في السن اسمعين ان شاء الله. مش عارف اعمل ايه. لا تخافي ولا تحزن ان شاء الله. يعني السؤال في الموضوع وانا احب هذا، انا عايز ابشر ام عبد الله بقى وامثالها من المسلمين الذين يخشون هذا اليوم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. الله الله الله يا أم عبد الله، أكرمك الله على هذا السؤال، وأنا أحب هذا وأحب أن أخاف، والمؤمن لابد أن يخاف. يا أخي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة عملا. الله أكبر. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر. يبقى الحبيب النبي، وده الفرق خلي بالك بيننا وبين الصحابة، أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قوام ليه؟ ومع ذلك وبالأسحار هم يستغفرون. مش كده وبس، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم الحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذن المستقيمة زي أختنا أم عبد الله كده، وربنا يكثر من أمثالها في أمة النبي محمد، قولوا آمين. من المسلمين والمسلمات أبشر لما تستقيم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تؤمن وتعمل وتدعو وتصبر، بشرك الملائكة وانت نايم على سرير الموت عند السكرات. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أصحى ما تشتهي أنفسكم وما تدعو. ما تشتهي الواحد كان بيجي يعني البل لما يجي على بالك كده أكل حلوة كده وانت فقير ما تقدرش تجيبها، تعرف انت في الجنة هتبقى قاعد على الأريكة كده متكئ ويجي على نفسك أكل حلو أو فاكهة حلو، مش هتقوم تركب مواصلات ولا هتقوم تجيب الثمرة ولسه هتروح تغسلها لا لا لا لا لا. قطوفها دانية. طب أنا في الدنيا أسناني بتوجعني والأكل علقة. لا، في الدنيا لا فيه أسنان مسوسة ولا فيه هرم ولا في صغر، كلنا هنبقى على سن 33 سنة على سن عيسى عليه السلام. كلوا واشربوا هنيئا بإيه؟ بما أسلفتم في الأيام القالية. يبقى عايزين نكرم ضيفنا. وشوف يا أخي سبحان الله سيدنا الحسن بيقول إيه، قال تعالى إني ألقي إلي كتاب إيه كريم. المسلم بطبعه كريم، وعلى فكرة أشاعوا عن الضميطة أنهم بخلة، وأنا أشهد بالله أنه من أكرم الإخوة اللي قابلتهم في دعوتي الضميطة. يعني كان لسه امبارح الأخ محسن الفار بيكلمني من فرسكور، والله بشريات على الطريق، بيقول لي يعني فيه أخ من الدعاة دعيك تكتب كتاب ابنه في فرسكور في المسجد. خير الراجل أبو العروسة بيكلمني بيقول لي بعد إذنك أبو العروسة عاوز يكلمك. قال لي يا شيخنا أنت كتبت كتابي من 20 سنة في فرسكور وخلتني سبت السجاير والتحيه. الله أكبر. والله العظيم يا إخوة جاءني مثل هذه البشارة تماما في الكعبة، وكان معايا إخوة من مدينة الزرقاء دمياط على رأسهم الأخ إبراهيم الملاحي أكرمه الله من الدعاة الذين نحسبهم يعني على خير، والشيخ مصطفى العدوي قاعد جنبي. في شاب دخل علي يعني زين وجهه بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحية سمراء مش زي بتاعتي كده شابك، وتلاقيته قبل ايده وهو بيسلمني بيسلم عليا وقال لي يا شيخ انت كنت سبب في اني سبت السجاير والتحيات. لاحظ دي الزرقاء ودي فرسكور. ازاي يا ابني؟ قال لي واحنا في القاعدين في المسجد ساعة كتب الكتاب انت قلت لنا يا جماعة اللي بيولع سيجارة بيقول بسم الله. طيب طبعا لا، اللي بيخلصها بيقول الحمد لله. ما بيحصلش. يا ترى شفتش واحد حط عقب السيجارة في التلاجة يعينه بعد ساعتين ولا حاجة زي حتة اللحم مثلا الباقية من الأكل؟ لا. يبقى لا أولها بسم الله ولا آخرها الحمد لله، وتدس بالحذاء. بقول لك أنا بعمر بيها الطاسة. اصحى. بقول الكلمتين دول انا حطيتهم في دماغي سبت وخلي بالك ترك السجاير ده سهل جدا. مش انت راجل؟ قول لي اه. راجل سيب السجاير. ادي مقياس الرجوله اهي في الاسلام. راجل صلي الفجر واطلع على شغلك، وكل ما ابليس يوزك انك تولع سيجاره او تشرب جوزه قول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. خليك موصول بالله. شوف انا بقول لك ايه بشارات ايه، وبرضه في نفس الوقت شفنا في عرفات والله واحد معاه جوزه رايح يكركر في عرفات. قلت للاخوه اللي معايا قلت لهم الراجل ابو جوزه ده مصري. قالوا عرفت ازاي يا شيخنا؟ قلت لهم نساله. السلام عليكم عم الحاج. وعليكم السلام. امال الحاج منين؟ قال من مصر. منين من مصر؟ قال من الشرقيه. الله. وجايب جوزه معاك في عرفات؟ قالوا ايه يعني، هي جوزه حرام؟ الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. آمين. اتفضلي يا أم عبد الرحمن. لا سمحت يا شيخ، أنا طالبة من حضرتك تدعي لابني، ابني في كرب. ابني في كرب ونفسي تدعي له ربنا يبارك في عمرك يا رب، أنت وكل المجاهدين. ربنا يفرج كربه وكرب أبنائنا وأبنائي المسلمين. ربنا يحنن قلب القاضي عليه النهارده يا رب العالمين، عشان هو مظلوم وربنا يعلم سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى ان يبرئ ساحته وان يعود ان شاء الله مجبور الخاطر. اللهم امين. اللهم امين. ابشري يا ام عبد الرحمن. ربنا يبارك فيك يا رب، وتدعي لي يا رب على قلبي يا رب العالمين. ان شاء الله ربنا يبارك فيك واولادك وزوجك والمسلمين. طبعا يا اخوانا يعني الكرم سجيه في المسلم. الكرم بقول سجية في المسلم. الأصل في المسلم إنه كريم، خاصة مع سبب وجودك الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. عندك يا بني آدم، مش في وضع السطح ولا تحت السلم، لا، كنت ملء العين والبصر صغيرا فليكون ملء العين والبصر كبارا. اوعى تقدم مراتك على امك. اسمع الكلام، مراتك ما شريتكش 9 أشهر في بطنها ولا ارضعتك حولين كاملين، امك نمره واحد كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. ثم من؟ امك. ثم من؟ امك. ثم ابوك. قال ابن رجب الحنبلي قدمت الأم ثلاثا لأنها حملت ووضعت وأرضعت. شوف منزلة الأم في الإسلام. وانتوا كلكم حافظين حديث الغار، هنعمل له حلقة منفردة إن شاء الله. اللي توسل بأنه واقف واللبن في إيده وعيله بتضاغون يبكون من شدة الجوع والعطش، سبحان الله، لم يرتعش قلبه ولم يقدم ولده على والده ولا زوجته على أمه ولا العبد أو الخادم عليهما، سبحان الله. لكن بنختم الحلقة دي، أعيد الحديث تاني، وعاوز الشباب يبحث ويكتب ويتعلم ويعلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. فنسأل الله تعالى التوفيق لكل دعاة قناة الندى. وأنا الحقيقة يعني أعتبر هذا البرنامج منحة من الله عز وجل أن نلتقي لقاء مباشرا على الهواء، وأن تتفاعلوا معي وتتصلوا علي. وإن شاء الله أنا اليوم عندي محاضرة في قرية كوم علي مركز طنطا أو مركز قطور تقريبا، هي بينها وبين طنطا مسافة بسيطة جدا، عشان أبنائي وأحبائي اللي بيحضروا لي في طنطا وفي بلادها المجاورة. إن شاء الله عندي محاضرة الليلة، وإن شاء الله هتكون هي موضوع هذه الحلقة. فإلى أن نلتقي يوم الأحد القادم بإذن الله في 11 صباحا، وإن شاء الله هذه الحلقة ستعاد في 4 فجرا. أسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الساعة على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى، أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهد جميع الإعلاميين للإسلام، وجميع العلماء للإسلام، وجميع المسلمين والمسلمات للإسلام. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة. غفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي واحد وأنا